عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم كانوا كما يتشكل الملائكة في العادة بالشكل الجميل الطيب من البشر، فكانوا من البهاء والحسن والجمال. فلما رآهم سيدنا لوط استاء لجمالهم لا لبديع خلق الله عز وجل الذي أجراهم من ملائكة إلى بشر حسان، ولكن لما يعلم من أمر قومه أنه سيأتيهم الخبر بجمال هؤلاء الضيفان وحسنهم، فخشي عليهم من أولئك الأشرار الذين يأتون الذكران. فبدأ بالحديث معهم وهو كان غير عالم بهم، بل كان منكرا لهم لا يعرفهم، فأخبروه بالأمر أننا رسل أمرنا لننزل بالعذاب، ووصفوا هذا العذاب أنه حق، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، أنه واقع واقع فلا جدال فيه ولا تخفيض فيه، وأن الله عز وجل مدمرهم أشد تدمير لما نكسوا الفطر وغيروا مما شرع الله عز وجل في شأن الزواج. ووجهوا له بعض النصائح كيف يرتحل ومن سيرتحل وما موطنه خلال الرحلة وفي أي وقت سبحان بيعظيم، وأن هذا الأمر قضي وقضينا إليه ذلك الأمر، أن هذا الأمر قضاه الله عز وجل بعلمه، فهو قد انتهى وقوع أمر العذاب صباحا بهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيدنا لوط من الرسل الكرام الذي أمرهم الله عز وجل بما أمر به المرسلين، وهو نشر التوحيد في الناس. إلا أن قصة سيدنا لوط في كل مرة من كتاب الله عز وجل جاءت في الأعراف، في الحجر، في الأنبياء، في الشعراء، في النمل، في العنكبوت، سبحان بعظيم، مرة مفصلة، مرة مجملة، مرة حمد بمين على لسان النبي نفسه، مرة من قول الله عز وجل أنه حدث ذلك للنبي. فتجد الحوار الذي دار بينهم وسبحان بعظيم الملائكة تقول إيه، وسيدنا سيدنا لوط يقول إيه في الشعراء نفسه سبحان بعظيم. أما بقى العقبة والعذاب زي كده، ما كانت سبحان الله سورة هود تركز على العذاب الذي نزل على الأقوام، فاختلفت سبحان الله التركيزات القرآن الكريم في كل مرة تأتي بالقصة بناحية من النواحي وتركز على موطن بعينه، فاختلف هذا التركيز. ولكن فيها عامة بيان ما دار ما بين الملائكة وما بين سيدنا لوط، وما الخطة لنجاة لوط وأهله الذين هم على التوحيد الذين عصمهم الله عز وجل من هذه الفاحشة، والزمن والمكان الذي يتوجه منه إيه سبحانه العظيم التي يتوجه منه إليه سيدنا لوط. فأما قول الله عز وجل مثلا في سورة الشعراء: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون إلى آخر الآيات. فامتازت عرض القصة بأن المتكلم هنا سيدنا إيه؟ سيدنا لوط بنفسه، والذي يرد هو الملائكة بأنفسهم سبحان ربي عظيم. كذلك اللهم صل على محمد وعلى سنة كثيرة مواطن أخرى ركزت على طبيعة العقوبة، مثلا في سورة القمر قال تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. قال الله عز وجل: نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوا عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذور. سيدنا لوط ابن هاران. كان مع سيدنا إبراهيم لكنه ارتحل لأمر الله عز وجل. كان مع سيدنا إبراهيم إلا أن الله عز وجل وكله بأمر هذه القرى المتفكات، وهذه القرى التي حدد الله عز وجل لنا وذكر وقوع العذاب عليهم كانت قرى تقع في الكفر وتقع في هذه الفاحشة. لكن الخطاب القرآني في كل مرة يتكلم ما لكم من إله غيره، يأتي المقدمة التي هي الدعوة للرسول إلى التوحيد أو النبي إلى التوحيد، ثم البلاء الذي وقع فيه قومه، يعني سبحان الله قصة المكيال الميزان القضايا التي قصر فيها هؤلاء الأقوام، وبعث الرسول ليقيم التوحيد ثم يتم التوحيد بإزالة هذه الرذائل، رد هذه الفواحش عنهم وغيرها. أما سيدنا لوط في كل المواطن التي ذكر الله عز وجل قصته دخلت على طول على الفاحشة، مع إن هو دعا كذلك للتوحيد، مع إن برضو قضية التوحيد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء أولاد الله أبونا واحد وأمهاتنا شتى، أبونا واحد يعني قضيتنا الأساسية التوحيد، ما لكم من إله غيره. إلا أن القصة معروضة في القرآن في كل مواطنة وهي تخاطب القوم بهذه الفاحشة، لأن هذه الفاحشة مغايرة لكل الذنوب التي وقع فيها الأقوام، لأن هذه الفاحشة وإن كان الشرك أكبر الكبائر إلا أن هذه الفاحشة عظمت عظما شديدا يقارب يوشك أن يماثل أمر الشرك. فلذلك كأن الله عز وجل استفرغنا قضية أن النبي يأتي يأمر بالتوحيد، نخش بقى في قوم لوط بالذات مع اللي بعدها على طول أو التي أوشكت تعادلها. ولذلك تجد كده سبحان الله في سورة الأعراف ولوطا إذ قال لقومه ما لكم من إله غيره، لا هتاهي على طول، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. هود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرع، على طول على الإيه؟ على القضية بتاعت سبحان الله يظن الفحشاء. قال الله عز وجل سورة الأنبياء ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل القبائل، برضو قضية الإيه؟ قضية هذه الفاحشة والرذيلة العظيمة. ليه كل مرة الآيات تدخل في سورة النمل ولوطا إذ قال لقوم يتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، ولوطا أتأتون الفاحشة سبحان الله، العنكبوت ولوطا إذ قال لقوم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد، إنكم لتأتون الرجال نفسها. يمكن فهمت معايا اللي أنا عايز أقوله، إن هي عظم هذه الفاحشة، عظم هذه الفاحشة، كأن رسولا أمر بترك إبراهيم والهجرة إلى هذه القرى واستبشاع الفاحشة وتكرار القول والنصح لهم وتكليمهم فيها عن باقي القضايا وإن كانت أصلية وهي الكفر، وإن كانت فرعية وهو الذي علم عن بعض المآخذ التي أخذت وذكرت في التفاسير عن فعل لوط. ففعل لوط كان فيه مشاكل برضو معاهم سبحان بعظيم، كان منتشر فيهم سبحان الله منتشر فيهم الصفير، منتشر بينهم نسأل الله العفو والعافية التطفيف، كذلك كان منتشر فيهم سلم يا رب سلم، يعني فضائح كثيرة ذكرها سبحان بعظيم، ذكروها كده مشتركة ما بين ذنوب الأقوام، كذلك سب الرسل والسخرية منهم، طرد الرسل غيرها سبحان بعظيم. لكن التي أهلك الله عز وجل بها هذه القرى الخمسة الذي بلغ من أهلكهم فيها 400,000 هذه الفاحشة، أقصد أنفسهم كثيرة استبشاع هذه الرذيلة أول حاجة. ليه يا جماعة؟ لأن اللي حصل في الأيام دي إن هم دلوقتي بيمروا بمراحل تدرج احنا قرب النهايه. كانت الاول استبشاعها يعني يستهجن، لكن وقف تطبيق الحد فيهم. بعد كده نسأل الله العفو والعافيه لم تسمى فاحشه، قلل خبثها عند الناس فصاروا لا يستهجنون الفاحشه، ثم صاروا يظهرونها، ثم صاروا يتباهوا بها، ثم صاروا يجعلون لها مواسم وأعياد وأعلام وغيرها. بل من هذا الفحش إن هم أخرسوا ألسنة الناس على استنكارها. تلاقي كده ربنا عافينا واحد مهاجر عشان دولار أو غيره، ما عادش بيستهجن هذه الفاحشة ولا يتكلم. ده كان وظيفة نبي من الأنبياء فقط وإجرته ليتكلم عشان يقول لهم على هذه الفاحشة ويشير إليهم فيها. والأدهى من ذلك إن هي دلوقتي وصلت مش عدم الاستهجان، لا، ده هي عايزين يصلوا بها إلى درجة الاعتراف بها، فصارت عليها يعني عايزين يقنعوا المجتمع بها بالطريقتين، لو عاطفي يستميل عاطفته، لو عقلاني وعلمي يستدرجوه. أما أمر العلمية في الاستدراج فأقولك إنها على الجينات وفيها نحية وراثية وإنها ليست بيدي صاحبها ولا هو ميل خلقي للجنس المماثل، لا هو ماليش دعوة بها خالص، لا لا لا لا، ده هو كده ربنا خلقه كده، وكيف يخلقه الله عز وجل جيناته كده وصفاته كده وكده كده هيقع فيها زي أهله بالإرث ويعاقبه الله عز وجل عليها، ده هو مش معاقب، فيخرجوها من إيده بطريقتهم العلمية. أو الناحية التانية، الناحية العاطفية، أن يقول لك لا ده دي نتيجة أزمات نفسية شديدة مرة بها في مرحلة الصغر، لا إلا تدمير نفسي بأب ظالم أو أم مشغولة، أو نتيجة حالة يتم مع فاقة مع غيره تفاعلوا مع بعض، أو جابوا لي الشخص اللي نفسيته متدمرة دي، اللي احنا دورنا بقى ان احنا نتناوله ونتلقاه ونتعامل معه بالحكمة ومنعيشهش مشكلته النفسية، لا نخرج بره المشكلة خالص ونتقبله. فمن استبشاعها الى البرهنة عليها علميا او عاطفيا، مع ان رب العزة تبارك وتعالى لما ساق ذكر أتأتون الفاحشة فوصفها الله عز وجل بالرذيلة بالفحش بالعظم. وكذلك أن العقوبات على الرذائل لا يأخذها الله عز وجل من أول فعلة، بل قد تتكرر وتتقرر، فإذا استقرت أخذ الله عز وجل الأقوام بها. لكن هذه الفاحشة أراد الله عز وجل أن يستأصلها في أول مثال فاعل لها حتى لا يجعل لها تطور. كلما تجد كده قول الله عز وجل أتأتون الفاحشة، أتأتون هذا النوع من الذنوب ما لم يأتي أحدا من العالمين، يعني ما كانش في حد قبلكم بيعملها. طب هذه العقوبة الشديدة أو هذه الازدراء لهذه الفاحشة ألا يمر بمرة وثانية وثالثة ثم يحق العذاب في المرة الثالثة؟ لا، أراد الله عز وجل أن يعاقب عليها جذريا من الأول حتى لا تتناقل بين الشعوب، حتى لا تتناقل بين الأمم. كذلك رب العزة تبارك وتعالى جعل العقوبة تلحق في هذه الفاحشة من رضيها، فكان من رضيها كمن شهدها. فزوجة لوط، وهذا بإجماع المفسرين، لم تمارس هذا المحرم الذي نهى الله عز وجل عنه والذي بعث لوط لينهى عنه، ولكنها رضيته وتآمرت مع القوم وبلغتهم عن ضيف لوط، فرضيت الفاحشة فلحق بها من لحق بها. فكذلك من رضيها، من استساغها، من جعلها نسأل الله العفو والعافية. خلاص انتشار مجتمعي هنعمل فيها ايه؟ نخشى أن تلحقه عقوبات من مارس. وبارك اللهم صل على محمد وعلى خلينا ناخذ القصه بقى حته حته عشان نفهمها. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كما اعتدنا. قال رب العزه تبارك وتعالى: قال فما خاطبكم ايها المرسلون انكم لم تجيوا الا لخفض جلل. امر سبحان الله. التبشير سيدنا ابراهيم بالولد امر عظيم، وان كان طال به الامد في ذلك وتعذر على زوجته سبحان الله الانجاب، الا انه يعني ليس بالنبأ العظيم الذي يحمل به الملائكة، قد تأتيه بشارة في رؤية، لكن ما هو الخطب العظيم الذي جعلكم تأتون تحولون من صورة الملائكة إلى صورة البشر؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون. إحنا جينا فعلا مش الموضوع البشارة بس، البشارة شيء بالشيء، لكن الأمر الأساسي الذي حملنا إليه هو إجرام قوم لوط، إن أرسلنا إلى قوم مجرمين. والشرع سبحان الله ما عمم إلا وخصص، حتى لا يلحق الإجرام بكل أهل القرية استثنى الله عز وجل منهم آل لوط. في مواطن أخرى قالوا نحن أعلم بمن فيها، إحنا عارفين مين اللي يحق عليه العذاب ومين اللي هينجيه رب العزة تبارك وتعالى من العذاب. فهذا الذي لم يرضى هذه الفاحشة وامتثل أمر ربه في إنكارها وهو لوط وبناته إنا لمنجوهم أجمعين. ثم استثنى هذه التي رضيت هذه الفاحشة ووقوعها وفتنت على الملائكة ودلتهم على أنهم عندهم رجال حسان امرأته قدرها الله عز وجل، قدرنا إنها لمن الغابرين، أنها لمن هؤلاء الباقين المهلكين في العذاب حين يسقط. وقدرناها، احنا قلنا سبحان الله أن وقوع قدر الله عز وجل في العبد لا يكون بظلم من الله بل باستحقاق من العبد. فإذا كان قدر الله عز وجل الأزلي فيها وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم أنها تفتن، فكان عاقبها قبل خلقها من الأول كده من الدار للنار، لكن الله عز وجل جعلها في دار الدنيا لتعمل بهذا العمل الذي هو يعلمه عنها، لتسير بقدميها على مواقع القدر، فقدرها الله عز وجل في سابق علمه وسارت على هذه المواقع بفعلتها فاستحقت علم الله عز وجل فيها، فنزل عليها قدر الله تحول إلى قضاء قضاه عليها بأنها هلكت. فلما جاء آل لوط المرسلين قال إنكم قوم منكرون، لا يعرفهم ولحظ جمالهم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مثل له سيدنا جبريل يأتي بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، لا يعرفه منا أحد، جميل. كذلك إذا أتى بصورة أخرى كأتى بصورة سيدنا الدحية الكلبي عندما ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة البشرية في صورة الصحابي الجميل. رب العزة تبارك وتعالى قدر لهم أن يكونوا من أجمل خلقه إذا أراد أن يحولهم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، ما كانوا يترددون يشكون، وأتيناك بالحق بوقوع العقوبة عليهم، وإنا لصادقون في وقوع هذه العقوبة. أحيانا إذا عظمت العقوبة مش هنقول رفضها الإنسان، استعظمها لدرجة قاربت الاستحالة. والله عز وجل عاقبهم هذه العقوبة زي ما قلت لكم كده ليست للكفر، فلقد أرجأ الله عز وجل الكافرين في مواطن، كما أرجأ الله عز وجل كفار قريش، كما ما أحد أصبر على الله أصبر من الله كما صبر الله عز وجل على كفار قريش حتى ماتوا. أما للعقوبة إيه؟ في عقوبات في حاجات تانية زي ما قلت صحابي العظيم، يعني اللي هم اللي كانوا بيتناطحون بالكباش، بيلعبوا النرد شير والشطرنج، بيتشبهون الرجال بالنساء والنساء بالرجال. قال ابن عباس كانوا يضربون المكوسة في كل في كل مكان. عندهم مشاكل تانية، لكن الحقيقة انه له عشان التصفير والخذ، ولا علشان حرب تلا بالله المجالس التي تنتشر فيها القمار، ما ذكر المفسرون من بعض الإسرائيليات وبعض النصوص المرفوعة لبعض الصحابة في مشاكلهم الأخرى. لا، القصة هي قصة عقوبة إيه؟ عقوبة الفاحشة. فقال وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فكانت عقوبتهم سبحان ربي عظيم أن جعل الله عز وجل عاليها سافلها، خسف بها الأرض. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، فلم يكتفي سبحان ربي عظيم برفعها بما يجعل النفوس من الخضة من الجعزة تزهق، لا سبحان الله رفعها الله عز وجل في أعلى السماء حتى سمع أهل السماء نهيق الحمير وصياح الديكة، بل وتكفأت وانقلبت فقط، بل وأمطر الله عز وجل عليها حجارة من سجيل منضود. قال تعالى لنرسل عليهم حجارة من طين، وذكر البعض أنه بعدما أرسلت هذه الحجارة مطر عليها مطر. فكانت هذه القرى الخمسة هي في موطن البحر الميت الذي هو نسأل الله العفو والعافية معلوم خصائص مائه. بعض قالوا تحت وجدت رائحة جيفة وغيرها، سبحان الله. خلينا في السابق، مساومة عند ربك، ذكر الله عز وجل هذه العقوبة أنها كذلك. هذه الحجارة كان مسومة أي كانت معلمة، فكان لكل حجر اسم من يرمى به. وكانت هذه الحجارة كما ذكر المفسرون لا تشاكل حجارة الأرض، لأن فعلتهم كانت لا تشاكل أحدا قبلهم. فإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكذلك الله عز وجل يرينا آياته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. سبحان الله. فقد ترك الله عز وجل كما ذكر في الزاريات في هذه القصة في هذا الإهلاك آية من آيات الله، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، للي بيخشى رب العزة تبارك وتعالى. يقول فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمشي في جنح الليل البهيم، السير ليلا، أن يسير بهم سبحان الله ليلا. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، ولا تكن أنت أول من يسبقهم، بل كن أنت خلفهم. هذا عادة من يكون مسؤول، أن يكون في آخر الرحلة فيتفقد هنا وهناك، فلا يترك من أمره الله عز وجل بحراسته. فقال له خلي بالك كده، أهلك يسبقوا قدام وانت تكون آخر واحد، إيه آخر واحد فيهم، وبعدين أنت وهم لا يلتفت منكم أحد، لا يلتفت منكم أحد حتى يميز الله عز وجل بهؤلاء الذين يلتفتون فينتقي الصف المهاجر. مراته كانت من أهل اللي مشوا، فيخزف الله عز وجل عقوبة لها في قلبها أن تلتفت، فيفصل الله عز وجل بين المعذبين الهالكين وبين من كتب الله عز وجل لهم النجاة. فكانت هي ممن التفت، فمضى عليها أمر الله عز وجل. قال وامضوا حيث تؤمرون، وقالت التفاسير أنه كان يوجه إلى أرض الشام. قال تعالى واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، فكانت أول حكمة من عدم الالتفات الفصل بين هذا وذاك. الله عز وجل بين من اتبع لوط في الهروب ولم يتبعه في الهدي ولا في الاستقامة بل خان، كما ضرب الله عز وجل مثلا، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. قال تعالى ولا يلتفت منكم أحد، ذكر العلماء أيضا كذلك قول الله عز وجل ولا يلتفت منكم أحد، وهو دخول الخوف الذي يتحول إلى رعب حين مشاهدة العقوبة. لكذا سبحان الله من منة الله عز وجل على العبد أنه يمسك عننا بعض الغيبيات التي لا طاقة لنا بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لخرجتم إلى الصعوبات تجأرون. لولا أن الله عز وجل أعد نبيه صلى الله عليه وسلم لرؤية هذه الأشياء لما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم لها رؤية، لما استطاع الإنسان أن يأكل ويشرب وقد رأى النار أمام عينيه، بل جعلها الله عز وجل غيب. تلاقي كده سبحان الله لو اطلعنا على ما في القبور، ودي من حكمة الله عز وجل، لو اطلع العبد على الغيبيات من أول السكرات لفزع. فما وبالتالي ما جعله الله عز وجل غيبا علينا أن نجعله غيب. سبحان الله من منظر الشيطان طلعها كأنه رؤوس الشياطين. رب العزة تبارك وتعالى قال إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. ماذا نصنع لو رأيناه؟ إذا كان نسأل الله العفو والعافية لم يتملك الوسواس من الشخص لا يسيطر على نفسه ويبقى وريط نفسي، لما يتلبس به الشيطان ويركبه جني والحكت إلا بالله معمول له عمل ومسحوب بيبقى ملوش سلطان على نفسه، فما بالك إذا رآه حقيقة وشهد من مشاهده. فالحاجات اللي غابت عننا بتبقى من مصلحتنا أن تكون مغيبة لضعف الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفة. الآية نزلت في أمر المرأة تمر على الرجل شهوته ضعيفة، أما بقى لما يبقى أعلى من ذلك لا طاقة له بأشياء غيبية كثيرة. سبحان الله. وما غاب عنا من نعيم الجنة إن أنشأنهن إن شاء ليستطيع الإنسان أن يكون له أهل، وما غاب من عذاب النار نسأل الله العفو والعافية. رب العزة تبارك وتعالى يعيد خلق الكافرين مرة أخرى، مش على الصورة الدنيوية، لا، درس الكافر قد إيه في النار، جسده قد إيه في النار حتى يلقى من هذا العذاب أو فره. فيبقى الأشياء الغيبة أن يشهد هذه المشاهد العظيمة من إهلاك القرى، ممكن يجيله أزمة نفسية ما عرفش يوصل تاني. ولذلك الناس اللي راح يحاولوا قتال بالله بتتكلف، مش بتخاف من ربنا الخوف الطبيعي اللي الحمد لله من ذلك يخوف الله به عباده بالآيات والسنة، لا، بتبص تلاقي كده راح يقتال بالله تخيط لها وسواس قهري وتخيط لها بمرض الرهاب، نسأل الله العفو والعافية، عندها قلق من الموت وغيره، هي اللي زادت عن الحد. فرب العزة تبارك وتعالى لما يقول ولا يلتفت منكم أحد، مخافة خوف الله عز وجل على أوليائه على المؤمنين أن يلقوا إذا رأوا هذا الأمر ما لا يتحملون، تعصف بنفسيتهم يحيق ومحبة إسرائيل فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يتأثر عنهم تأثير جانبي، يبقى من باب الامتحان أن يفصل بين هذا الصف والصف، ومن باب أن يلقوا الأمان الجسدي من العذاب فلا ينالهم والأمان النفسي من العذاب فلا يستشعرون. اللهم صل على محمد وعلى آله الكثيرة. قال تعالى قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وقضينا إليه هذا الأمر أي مما كتبه الله عز وجل وقضاه وقدره وقوع هذه العقوبة، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أن هذه عقوبة استئصال فهي مقطوعة مصبحين، وذكر في مواطن أخرى الصيحة مشرقين، يعني هنا بالصباح، وحدد وقت الصباح أنه وقت الشروق عند شروق الشمس. وجاء أهل المدينة يستبشرون، بعدما تساءلوا وتبادلوا الحوار جاء أهل المدينة أهل الفاحشة، بلغهم خبر الأضياف، نزلوا بنبي الله لوط، علم القوم من وجائهم، خانت الزوجة وأخبرتهم، فجاءوا يستبشرون، يبشر بعضهم بعضا عياذا بالله بأننا سنفعل هذا اليوم ونقع ونجد نشوتنا وغيره، نسأل الله العافية. فأرادوا أن يتركوا الباب عليه فطرق، فماذا يصنع بضيفه؟ فاحتار. وجاء أهل المدينة يستبشرون، وقبل أن نمر على كلمة يستبشرون، ما وجه البشارة في هذا الموطن؟ ما فيش بشارة ولا حاجة، يستبشر من إيه؟ ولذلك ليس كل مستبشر خبر بشرياته أو سعادته في محلها. هم جم بيستبشروا وهو الحول ولا قوة إلا بالله وهو فيه الهلاك. فكذلك نكسوا فساروا يستبشرون بما لا يستبشر به، لأنهم أصلا نكسوا الفطر. فأعلمي أن أمر الاستبشار قد يكون في غير محله. فلما يأتي إنسان كده، رب العزة تبارك وتعالى قال: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. لما لقوا الريح كده قالوا يا عادي بقى، ده هيبقى برق ورعد ومطر وهيبقى فتحة خير زي كل مرة صيبا نافعة. لا، ده كانت فيها ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، مع أنهم قالوا ده عارض ممطر. سلم يا رب سلم. هتلاقي ناس كده بتستبشر في موطن استقباح، في موطن يخافه الشخص، تلاقي مشروع ربوي قرض وفي بداية المشروع عشان ربنا يحاربه على أصوله، تلاقي نجاح لي نجاح لي نجاح، تقولك أنا مستبشرة قوي بالمشروع ده. مستبشرة بإيه؟ بقولك ده أنت عاملة من قرض، ده ناس أقول الله عفر فيها، ده أنت تخافي، ده أنت معركة مع ربنا عز وجل، ده كل كده سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ده أنت لما تلاقي الحاجة قاعدة تزيد تزيد تزيد، والعبد قائما على معصية الله، إذا رأيت العبد يعطى الخير وهو قائم على معصية الله فعلمي أنه منه استدراج. واحدة كده تقولك يا أنا مستبشرة قوي قوي بالعمل الفني الجديد اللي احنا عملناه، عمل إيه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، يمكرون برمضان بوقت الصالحين الآن، وانتظروا تعليقات تعليقات، والله النفر مش عايز يقرأ الأخبار دي، بس مما ينقل له من بعض الناس، مش عايز يعني الحقيقة إلا بالله، يعني والله أمس هذا اللقاء الطيب بالقرآن بأخبارهم في رمضان عاملين إيه ومكيد إيه، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ما تخافيش، هم بيخافوا من فني، فن إيه عليك وعلى الفن، حسبي الله ونعم الوكيل. بتستبشر بعمل فني إيه اللي هيبقى ناجح، جمهوره إيه اللي بيكون الناس مشتاقة للعمل الفني ده، تلاقيه لا حول ولا قوة إلا بالله بيستبشروا بإيه. إنما البشرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أجدها في القرآن، أجدها في العمل الصالح، أجدها في الرؤية الصالحة، كما تكلمنا عن استبشار بمواطن الخيرات. لكن إذا كان العبد يستبشر لأي كده، على فكرة الواد ده شكله مريش نايم على ثروة قد كده، ده هيجيب لك ده استبشر خير بالجوازة دي، فين الجوازة الخير؟ إذا كان هو جاي يقول لها عايزك تقلعي كذا وهعمل لك فرح كذا وكله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ماشية في خط جوازة يعلم بها ربنا، ما فيهاش قال الله ولا قال رسوله. الناس ما اللي هتطلع فيها تسمى إيه؟ ومن هيأذن ومن هيكبر ومن الأسر الإسلامية اللي هتقود على القرآن والسنة والصلاة؟ ده شكلها كده داخلة لا حول ولا قوة إلا بالله في طريق سلم يا رب سلم. فأين الاستبشار؟ فقد يستبشر العبد إذا انتكست فطرته بما ليس أهلا للبشرى، وإنما الذي يراد به الاستبشار أن يكون في خير الدنيا الذي يبلغ خير الآخرة، أو خير الآخرة المحض، لإما خير في الآخرة محض، لإما خير في الدنيا يبلغني الآخرة، زي ما قلنا أبشروا وأملوا ما يسركم. ولد يمكن يا رب سبحان الله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، أو بيستبشر بالولد ده ويمكن ربنا يجعلهم صالحين في الدنيا نافعين يا رب العالمين، شافعين نافعين، وبعد كده ينفعك بعد موت، ينفعك في الآخرة لما يشفع في 70 من أهله أو يكون له تاج الكرامة، يستبشر يبقى مال كده يصدقه على هلكته في الحق في الدنيا، يعف في نفسه، يترك ورثته ليس بعالى يتكففون الناس، يقدموا قبل ما يموت فيجدوا، يبقى فيه نفع في الدنيا عاجل يبلغ به النفع في الآخرة. أما البشرة بشرة بإيه؟ ده أنت جميلة قوي قوي، شايفها ما شاء الله، لا لا لا، ده أنت تشتكي مستقبل، اللي هو إيه حضرتك جميلة لها مستقبل؟ هتبقى لا حول ولا قوة بالله رقاصة، هتبقى هجاصة، هتبقى موديل، هتبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، ده أنت شكلك كده أبشرك ليكي مستقبل. مهم حتى لا نطيل. وجاء أهل المدينة يستبشرون وهو ليس موطن بشارة، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، فيذكرهم بالله عز وجل وأن أمر هذه الأضياف ويذكرهم بحقوق الضيف، لأن كانت قبل الجاهلية العربي الأول ومن قبلها كانت الضيف عطية من الله عز وجل. شخص كده لما يجيله ضيف لك أشعل النار، فلعل ضيفا يأتينا اشعل النار كده هيجينا دفا وهيجينا خير وهنسوي أكل، ويمكن النار ده هيجب لنا الضيف من بعيد. ليه؟ حبهم للضيافة. في النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتى رجل يريد أن يعلن الإسلام وقال أتأذن لي في الضيافة؟ قال ثلاث. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له للضيافة فأسلم من حب الضيافة. فهو زي ما يكون بيذكرهم بهذا البقية من القيم إن كانت عندهم قيم، وهي أدب الضيافة وهو حفظ الضيف. فخلي بالكم يا جماعة ما تأذنيش في ضيفي، أنتوا عارفين يعني إيه ضيف ويعني إيه حقوق إيه الضيف. إن هؤلاء أي ضيفي فلا تفضحون، لا تفضحوني بممارسة الفحشة معكم. واتقوا الله ولا تخزون، أمسكوا أنفسكم عند هذا الحد فلا تحزنوني وتخزوني مع هذه الضيفان بأن تصنعون معهم فحشة. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ إحنا مش قلنا لك أنت كده تبقى قاعد كده لوحدك معزول من البشر؟ مش كنا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون؟ مش كنا هنخرجك؟ مش كنا هنرجمك؟ احنا مستحملينك وما أذن لكش في ضيافة حد، تقوم تجيب ضيوف؟ لا بقى احنا هنعمل فيهم نسأل الله العفو والعافية ما لا ترضاه. فصرفهم إلى بناته فقال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. فقال العلماء إما أنه يأمر ببناته حقيقة فتزوجوا بناتي، عايزين تأكيد أنا خلاص أمضي لكم نكاحا شرعيا قبلته إن أردتم ادخلوا ببناتي فليتزوج الواحد منهم واحدة. هؤلاء بناتي فيعنون بذلك زواجه من بناته زواجا شرعيا. وقال فيها العلماء إذا صرفت كلمة بناتي إلى أنهم بنات سيدنا لوط فعلا، فأول حاجة أول ضابط أن يكون هناك أنه يدفعهم إليهم بنكاح شرعي. ثاني حاجة أنه يعلم أنه درء المفسدة صنعها لدرء المفسدة العظيمة، وأنه إذا ترجح الإنسان أن يقع في مفسدة أقل لمصلحة أعلى استسغت له هذه المفسدة. والمفسدة هو أنهم ليسوا كفء في الديانة، ليسوا كفء في الالتزام. فإذا نكح أحدهم بنته بزواج شرعي ده مش منظر زوج، ولكن بهذا النكاح تدفع الشهوة إلى مجالها الحقيقي ولا يقع في الفاحشة. فهو أراد أن يعالج الفاحشة بصورة شرعية، وإن كان هناك بعض الأثر السيء من زواج بناته لهؤلاء الذين ليسوا أهلا لزواج منه. والأعلى والأولى أنه أشار إلى بناته وهم بنات المسلمين في قريته، فهؤلاء بناتي ورسول والنبي وكذلك زوجات النبي، يكون النبي لهم والد وزوجات له أمهات، وأزواجه أمهاتكم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وكذلك النبي يكون بمثابة الوالد. فذكروا أن لوطا كأنه هو الوالد، وكذلك بناته هم بنات القوم كلهم. فبيقول لهم إيه؟ ما أنتوا عندكم البنات هو المشروع من النكاح الذي أمركم الله عز وجل به. فقال الله عز وجل لعمرك لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأشار الله عز وجل إلى سكر هؤلاء، وأن للشهوة سكرة جارفة تحير صاحبها وتجعله مترددا ضالا يلعب ويخوض. لطيف يا رب، أعوذ بالله من سكرة الشهوة. الإنسان ربنا عافينا مش شايف أمامه، وشهواته مختلفة، شهوة طعام شهوة شراب، لأن ربنا عافينا عايز يبلع ياكل بالحرام، يسرق وياكل، اعوذ بالله، ينهب ويغتصب ويحتكر ويشرب، عشان ايه؟ شهوه الطعام والشراب، والاشد منها شهوه الفرج، اعوذ بالله. فقال: لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. والله عز وجل ما اقسم بعمر احد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لشانه. والله عز وجل كما قلنا ان شاء اقسم بما يشاء من زمان او مكان او شخص. فهنا كانه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ربنا عز وجل بيقول وحياتك يا محمد عليه الصلاه والسلام، لعمرك يعني وحياتك، ان قومك من قريش لفي ضلال وجهل يترددون. ثم هنا احنا كنا قلنا على الحلف، خلي بالك وحياتك وحياتك وتعدميني دي مش بتاعتنا احنا، هي لله عز وجل، يقسم بما شاء كيف شاء. فسبحان بيعظيم من كان حلفا فليحلف بالله او ليصمت. وسبحان الله، وهي كلمة سكرتهم يعني كلمة عند العرب تعني الضلال الذي يقع فيه الشخص. قال تعالى: فأخذتهم الصيحة، أي أخذهم العذاب. والصيحة مشرقين، أي إذا أشرقوا، إذا أشرقت الشمس في الصبح حان وقت هلاكهم، كما قال تعالى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، يعني من طين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. سبحان الله، الواحدة منهم عذاب، تكلبت صنوف العذاب عليهم لاستحقاقهم. جعلنا عليها كفاية بس كده أنها تترفع لفوق بهذه العظمة وبهذه السرعة، قرابة السماء، خلاص تزهق أنفسهم، يلي الأكسجين يموتوا مخنوقين، فزعين مخنوقين برفعها فقط. فجعلنا عاليها، رفعناها، كانت كفيلة سبحان الله بالعذاب. الثانية إن هي رب العزة تبارك وتعالى يقلبها، كانت تبقى عذاب، اتقلبت. طيب ينزل عليها حجارة مسومة من طين اتدكت، كانت تبقى برضو أهلا للإيه؟ لكفاية العذاب. هي اتدكت بس؟ لا، وأمطرنا عليها فصارت البحر الميت، اتدفنت واتمطر عليها. قال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسمين هؤلاء الذين جعل الله عز وجل لهم علامات ودلالات، اللي هي فراسة المؤمن، للمعتبرين، لمن كان له فراسة، لمن أراد كانت ضلته العبرة، أينما وجدها أخذها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. من أراه، من جعل الله عز وجل له نورا، يرى في هذه السورة من الإهلاك عبرة يعتبر بها. إن لله عبادا يعرفون بالتوسم، بالتوسم يعني هم أهل الإيه؟ أهل الفراسة. فيقول: وإنها لبسبيل مقيم. هذه المدن، مدينة ثمود والقرى اللي حواليها، بطريق واضح مقيم، الناس شايفاه، يجتازونه ولا خفاء عليهم فيه، وبالتالي العظة واضحة منظورة. رب العزة تبارك وتعالى قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. انتوا رايحين بالليل وبالنهار رايحين جايين عليهم، عارفين ان هنا كان فيه قرى وكانت لها الفعل الوحشة دي. سبحان الله، فرأت أعينكم ما لهذه القرية من عذاب وقع فيها بشؤم ما صنعت. كل ما عدي أفتكر أعرف العقوبة أعتبر. فقال تعالى: إن في ذلك لآية، علامة بينة لهؤلاء قبل أن ندخل. وإن في ذلك لآية للمؤمنين، هي سبحان الله زيادة التأكيد، لأن المؤمنين صفة عامة ومنهم خاصة المتوسمين. فالناس في الإيمان درجات، والمتوسمين في أعلى هذه الدرجات. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا كده خدنا القصة إجمالية أو شبه إجمالية، ناخد بعض الأحكام المتعلقة بها، وهذه أهم الأشياء. بشاعة فعلة قوم لوط أحذر أنهم مهما أرادوا بنا ألا نستهجنها، أن نراهم بيننا يمشون ويسعون ونرتضي هذه الفاحشة أن يعلنوا بها في المطشط وفي الحياة ويعملوا ألوانهم وشعاراتهم على لعب الأطفال وعلى لا حول إلا بالله وعلى البلاستيكات وعلى كل حتة. بل دلوقتي في الكتب، الحمد لله مش كتبنا وصلناش للدرجة دي، لسه الدول العربية ترفض هذا الأمر، لكن المسلمين اللي بيدرسوا في البلاد بره بيفتحوا يشوفوا ولد مع ولد، زميله مع زميله، ويرتضوا الوضع أو يسكتوا. أعلام مرفوعة لهم، لا، لابد أن يزال هذا الغطاء عن أولئك، ويعلموا أن أكبر الجرائم الفواحش المفسدة للخلق والفطر والدين والدنيا ما فعله قوم لوط، وأن أوخم العقوبات وأشد الأضرار لمن يصنع هذه الجريمة. لذلك الشوكاني بيقول ما أحق مرتكب هذه الجريمة ومخالفي هذه الرذيلة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين، ويعذب تعسيبا يكسر شهوة الفسق والمتمردين. فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم لم يسبق بها أحد من العالمين أن يأتي عليه عقوبة استئصال لم يسبق بها أحد من العالمين. الشوكاني قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. في نهاية القصة ذكر ربنا يبارك له، مش مكتبلة بالله، دكتور سعيد عبد العظيم أضرار اللواط وخطورته، فذكر أول حاجة وعرضها كده ببحث طويل، يعني سبحان الله مش هنقدر لا نقرأ ولا ننقله، اللي هو سبحان العظيم الإيدز، اللي هو انهيار وسائل الدفاع الطبيعية في الجسم. قال هو المرض الأساسي، السبب الأساسي لانتشار هذا المرض طاعون الشذوذ، حصاد مخالفة الفطرة الذي لا علاج له الآن مهما تضافرت الحكومات والباحثين والعلماء لاكتشاف علاج فلم يجدوا له علاج. انتشار الأمراض الأوبئة بممارسته. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعاد يعمل بحث كبير كده يا سبحان الله، قال الشذوذ الجنسي والزنا الجماعي والتلقيح الصناعي وغيرها أسباب الإيدز، ثم حصر كل النسبة بتؤدي للإيدز بقد إيه، فكانت أعلى هذه النسب التي تؤدي إلى هذا المرض هي الفاحشة، نسأل الله العفو والعافية. تاني حاجة من أثاره وأضراره الرغبة عن المرأة، وهذه موجودة، ما فيش خلاص، ما عادش يشتهي المرأة، ولا احنا عايزين يعني المرأة تشتهى. اولا نعم، لان هذا الامر يحصن النصف المجتمع، ودلوقتي زادت بقت اذى من المجتمع، ده الشرع عمل التعدد علشان يحصن اكثر من واحدة بالزوج الواحد سبحان الله، وكذلك الاستبدال لتأخذ كل واحدة حصتها من العفة ما قدر الله عز وجل لها ذلك بالزواج. الرغبة عن المرأة كأثر ثاني من أثار فعل قوم لوط يبلغ مبلغة من نشر الفواحش في المرأة، ما هي مش متزنة جنسية، ما انصرف عنها بآخرين فهي عايشة في الحياة لوحدها. ثاني حاجة أن النسل لا يكون إلا بما قدر الله عز وجل من أمر البويضة والحيوان الونوي، فيكون الرغبة عن المرأة غير إن هي لا تشبع في هذا الجانب، لا يوجد المراد من الزواج الأصلي وهو النسل. كذلك الرغبة عن المرأة تؤثر في دستور الحياة الزوجية، فلا تجدي أين الأحكام الشرعية التي شرع الله عز وجل المتعلقة بالمرأة. ما خلاص أنت كلمة مطلقة متزوجة أرملة ما مش متواجدة أصلا، مش متواجدة لأني ما فيش جواز أصلا. كل الأحكام بقى الدستور الحياة الزوجية كلها منكوس، ما فيش التعامل ده. ثلاثة، الأثر لقوم لوط أن هذه العادة تؤثر بمرض صعب جدا اسمه الانعكاس النفسي للفرد. الانعكاس النفسي ما هم عكسوها، فينقلب الشعور إلى شذوذ. فنسأل الله العفو والعافية، الشخص اللي بيلاطوا فيه يشعر بعدم توافق جنسه مع ميوله. هو الرجل هو الطالب والبادئ، فهو مش بيطلب ان هو يأتي احد، هو بيبقى شهوته في انه يؤتى، فبيحس ان هو تلاقي بقى نسأل الله العفو والعافية. ودي هتيجي بعدها من الاثار الاخرى اللي هي الامراض التابعة، ان هو انسان مش عايز، لا قاعد بقى ايه يحمر خدوده ويعمل حواجبه ويشيل الشعر، بيتخنس بيتشبه بالنساء عشان يطلب. فهو جسمه متركب راجل، واللي حصل ان هو بيقلبه ست، فهو بيعكس، فنفسيته اللي جوه ما عادتش ماشيه مع رجوله، فبيحصل له انعكاس نفسي، فيشعر بتغيره، تلون، تغير الى الميل لانه يكون انثى. التاني بقى اللائط نفسه، ربنا عارفين اللي بيعمل، هو فعلا قوم لوط في الاخر بيحس بالانعكاس النفسي كما ذكروا، وده له تاثير على الاعصاب كبير، نسال الله العفو والعافيه. ليه؟ لانه ما عادش بيحس بميول للجنس المغاير، نفسه اتقلبت، بقى بيحس نسال الله العفو والعافيه بالميول للجنس المماثل. ايه كده، حتى تلاقي ناس هتقول لك احنا جرى زي بعض، يعني اخرتها ايه؟ اخرتها ايه؟ زي ما فيش ميل. لكن يقعد كده مع راجل، يقعد مع راجل يقول له حد كده حكت لي بالله، قاعد مع راجل في التاكسي بقى، بص الاقيه هو حاطط ايده، راح حاطط ايده فوق ايده، قال لي ده بيخبطني، يسحب ايده راح يعمل ايده تاني، حاجه كده مش ماشيه. لا حكت الا بالله، بقى صار بيميل لغيره. فحصل نسال الله العفو والعافيه القوه النفسيه الطبيعيه كما ذكر في بحثه الطيب ده، حصل لها لا حول ولا قوه الا بالله انعكاس نفسي، وهذا بوابة أمراض عصبية شاذة وعلل نفسية شنيعة. ووصف بعض الحمد لله بالله وسمى بعض الأفصال السادية وغير بعض الأمراض العصبية النفسية الناتجة عن هذا الأثر. ثلاثة لأربعة بقى، تأثيره على المخ. فالذي يفعل فعل قوم لوط بيسبب اختلال كبير في توازن عقله، في ودي منظومة بقى بتبقى تابعة لهذه الفعلة، ركود غريب في تصوراته، بلاهة واضحة في عقله، ضعف شديد في إرادته، حتى يؤول الأمر إلى قلة الإفرازات الداخلية التي تفرزها الغدد الدرقية والغدة الفقكلوية، وهذا بالتأثير المباشر للواط. سلمي رب سلم. وسمى أمراضا أخرى، فهو من البله والعبط والشرود الفكري والضياع العقلي وقلة الرشاد ما الله به عليم. وذكر أمراض أخرى بصراحة، نسأل الله العفو والعافية. خلينا في الأثر الآخر الخامس، عدم كفاية اللواط للإشباع الجنسي. هو شخص بيتهيأ له، عارفة حضرتك كما يجوا يهزروا كده دلوقتي في اللحمة ويقول له يلا نجيب عيش وناكل على الريحة، باكل بالإيحاء، جايبين هزارات كده معلقين لحمة والناس قاعدة تاكل رز وبتبص على اللحم بالإيحاء. اللي حصل استغفر الله زي ما بيقول البحث، أن هذا الشخص الذي يمارس اللواط لم يشبع العاطفة الجنسية كل البعد عن الملامسة الطبيعية للأعضاء الجنسية، فما فيش عدم إرضاء للمجموع العصبي ولا حتى العضلي، فيتسير هناك تأثيرات سلبية شديدة على أجزاء الجسم المختلفة. فشرح كده بقى سبحان الله في بحثه فيسيولوجية الجماع والوظيفة الطبيعية التي تؤديها الأعضاء الجنسية وقت مباشرة الجماع التي شرع الله عز وجل. وهذا الذي يمارس فعلة قوم لوط ما بي ومصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لا يؤتيه هذا الإشباع الذي جعله الله عز وجل من التقاء الرجل بالمرأة في الجماع. أضف إلى ذلك 7 ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه. أعوذ بالله، كان أختي كده بتسألني، نسأل الله العفو العافية، اكتشفت مشكلة جوزها عزوف عنها ولحقت له حاجات غريبة، ولا انت ماشي مع ستني ده ملوش في الستات خالص. فأنا بقول له يا عم انت بتعمل ايه ده؟ المهم اكتشفت من لا حول ولا قوة بالله من معذرة البراز اللي بينزل منه المدمم من الدبر، ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه. والله انا فرق قرفان وبالأسر الأسر المترتبة، هتك الأنسكة وارتخاء العضلات وسقوط بعض الأجزاء، نسأل الله العفو فيه، حتى يصير غير العضلة بتاعت المستقيم فتحة الشرج غير قادرة على القبض على البراز. فتجدي سبحان الله هؤلاء الفسقة دائم التعفن والرائحة السيئة لعدم القدرة على السيطرة الشعورية أو بإرادة على هذا البول هذا البراز. وبالتالي بقى يقول لك بقى بعض الاثار المترتبه على هذا الامر، ان نسال الله العفو والعافيه، العدوى الدائمه بالحمى التيفوديه والدسنتريا وغيرها، هذه الامراض الخبيثه التي لها علاقه بالبراز، لان بقى نسال الله العفو والعافيه البراز بقى خلاص شغال، لا العلل والامراض المرتبطه به، نسال الله العفو والعافيه. كذلك وديك دي صعبه جدا ودي من علامات السوء، وهي علاقة اللواط بالأخلاق والقيم. علاقة اللواط بالأخلاق والقيم دي واضحة جدا جدا ومنتشرة في واضحة في المجتمعات التي ابتليت بفعل قوم لوط. زي إيه؟ اللائط ده ما عندوش خلق، مريض نفسي، فبتجدي في فساد في طبعه، فيكاد يعني ما حبش عنده قيم ولا رذائل، يعني هو مخه عايز يجيب أي حد من الدبر وخلاص. إن كان ذلك في طفل في صغير تعالى، لا أمال فين رحمة في الأطفال؟ أمال هما دول براعم المجتمع، لا هات ممارس، ويبقى ده أحسن كمان لأنه أكثر عنفا في العلاقة. وبالتالي يستلزم الأطفال والصغار خطف الأطفال، ضرب الطفل وكراهيته على ذلك، يعني خطف فريسته اللي هيلوط بها. وبالتالي فين بقى الرحمة؟ استبدلت بالعنف والشدة، نسأل الله العفو والعافية، وما يتبع ذلك من ألفاظ وجرائم، يسرق ويعمل له كذا لا حول ولا قوة إلا بالله. فتجدي كما ساقوا أن المجتمعات المنحطة إخلاقيا مرتبطة بهذه الرزيلة، يغري كده يا زميله خد كذا وكذا وكذا، طب انت جايب منين الموبايل ومجيب الحاجات من الحاجات اللي انت قاعد تديها لزميلك دي؟ سارقها، فتنتشر السرقه والحرام. عايز يخطفه ويعمل دي بقى لا بنعمل فين، يبقى مافيه حراميه سرقه اشخاص وغيرها. اللي بيتطرق اليه هو بيعمل الحركه دي، يطلع له واحد غير راغب بيحابيه يدافع عن ابنه بيدافع عن كذا يقتله كمرة، نسأل الله العفو فيها من الانحلال الأخلاقي. ثم دلت الأبحاث على أنه أضيق الناس صدورا، طبعا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، المصاب بخفقان القلب والضعف العام والهزال والأوبئة والعلل المختلفة هم أصحاب اللواط. ضربات القلب أصلا في الجماعة الطبيعي بتزيد، فما بالك مع خوف الآخرين لإدراك الأمر، خوفهم من خطفه ليمارس به، ضيق الصبر مع المعصية فكيف بضيق الصدر مع الفحش وكبيرة الكبائر؟ كذلك التأثير على الأعضاء التناسلية نفسها، فكما ذكر صاحب البحث قال القضاء على الحيوية المنوية، وهذا هذه الحيوية المنوية هذا اللي هي التي تنتهي بإيجاد النسل، فمن آن لآخر بهذه الممارسة لك سبحان الله يتغير التركيب المنوي للمادة المنوية فيصاب اللائطين، وده من قلة يعني نسأل الله العفو والعافية الرغبة أصلا في الذرية عندهم، يصابوا بالعقم، ومن ثم ربنا ريحنا من وشهم هم إلى انقراض وزوال. طيب الشرح بقى إزاي بكل الآثار دي يرد هذه الفعلة عن المجتمع؟ يذكر ابن قدامة أجمع أهل العلم على تحريم اللواط وزمه في كتاب الله عز وجل وزمه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن فالآيات التي ذكرنا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون رجال شهوة من دون نساء بل أنتم قوم مسرفون، وهنا كانوا مجرمين فحكم على فاعله بالإسراف والإجرام. أما الأخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، فلعن من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكرر لعنه. واختلفت الروايات عن أحمد وغيره أن حد الرجم بكرا كان أو سيب، حد الرجم هو العقوبة لمن وقع في فعل قوم لوط بكرا كان أو ثيبا يترجم حتى الموت، بينما كان حد الرجم في الزنا للمحصن. وذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل رجل فهما زانيين، وكذلك رواية أخرى من وجدتموه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وفي رواية فارجموا الأعلى والأسفل، وهو بإجماع الصحابة على قتله. ده داء بيمشي ويستشري بيعمل في ده بس، بيعمل في ده وفي ده وفي ده وفي ده، وده عمل مع ده بس، ده عايز يجيب واحد يعمل فيه وده يعمل فيه، يفضل يستدرك في الناس فيستشري. والذي يلحق بهذه الفعلة والناس مش عارفاه السحاق، بس هو ليس على درجاته، لأن ذكر العلماء أن يعني ليس للمرأة عضوا يدخل في آخر، هو بمثابة ليس بمثابة الزنا كما كان نسأل الله العفو والعافية اللواط، بل هو بمثابة يعني من باشر ولم يجامع، زي كده ما ربنا عافينا حد كده يباشر واحدة فيبقى يستمتع دون الفرج باحتكاك أو ملامسة. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولو تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. لذلك قول ابن خدامة إذا تدالكت امرأتان فهما زانيتين منعونتين، ولكن عقوبتهما التعزير دون الرجم. اللي لو والله هو ابن عباس ابن عباس كده قال بقى لو لم يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدقتها، وهو اتيان البهيمة. عارف كده حد من الفلاحين بيقول لأحد محارمنا أنا ربنا يغفر لي كنت بجيب الكرسي وقف عليه وقت البهيمة. شوف الغباء، أعوذ بالله، ما خلاص كلها مردغة كلها قرف، وهذا يعذر لا حد فيه، ولكن تحريم اتيان البهيمة تحريم ده بالإجماع، لكن العقوبة اختلفوا فيه. فمنهم من قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، علشان حاجات كتير، اختلاط حيوانات الحيوانات المنوية البشرية، البهيمة سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم، تطلع بقى يا لطيف يا رب مشكلات. أنا مش هقول إن هو ده فعل قوم لوط، لكن العلماء ألحقوه بفعل قوم لوط وبالزنا وبالسحاق اللي هو يا رب عافينا وأولادنا والمسلمين، اللي هو الاستمناء، لأن العلماء استدلوا على تحريمه بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك. وهذه الحالات المذكورة استحقت يعني البهيمة اللوط، نسأل الله العفو والعافية، الاستمناء ليست من حفظ الفرج، هي من وراء ذلك. فلم يجز الله عز وجل إلا الزوجة وما ملكت اليمين، وبالصورة التي شرعها الله في المكان الذي أمر الله. استمناء الرجل بيده أو المرأة بيدها، أسأل الله العفو فيها، وهو استخراج المني بحركة ما، سلم يا رب سلم. مش عايز أقول بقى عرف بعضه وأعرض عن بعض، بس أسئلة والله يا لطيف. اللهم حصن بناتنا وأبنائنا، اللهم اصرف عنهم المحرمات، اللهم احفظهم قلبا وقالبا يا رب العالمين، اللهم ارزقهم العفة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضلك، اللهم أغنيهم من فضلك، اللهم أغني أبنائنا بنين وبنات من فضلك بالأزواج التقية النقية والزوجات الصالحة يا رب العالمين، والسامعين والغائبين وسائر أبناء المسلمين يا رب العالمين. العزوبية وما العزوبية، والمرأة المعتمدة على نفسها، سبحان الله. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. وفي الرواية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحزن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. عشان يجيبوا الجواز بقى مشروع فاشل، أكبر غلطة غلطتها وتندم عليها، اتجوزت مين بتدعي في حياتك؟ اثنين، المأذون والشاهد والشاهدين، والولي خرج منها يعني، لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العفو والعافية لو مصلح لنا شأننا كله، أسفة على الإطالة، بس دي أحب أقولها برضو أنها مما تلحق بهذه الفعلة، وتخافي منها، حكم إتيان النساء في دبورهن. هو بيقول لك أنا بأتي النساء، أيوة، بس فأتوهن من حيث أمركم الله، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وضحت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك، قال وما أهلكك؟ قال حولت رحلي الليلة. قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، قول ابن عباس. قال فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤكم حرث لكم، أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة. يقول أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة، يعني مقبلة أو مدبرة ولكن في الفرج، سبحان الله، بما شرع الله عز وجل. لكن نسأل الله العفو فيه، هي واحده كده بتقول لي، بتنصح بنتها، بتنصح او تقول لها بصي بقى تتزيني من قدام زي ما تزيني ورا، يطلبك من هنا ولا يطلبك من هنا، ايه ده والله الكلمه دي سمعتها، ايه ده، هذه النصيحه؟ بسم الله على الام ما شاء الله، نسأل الله العفو والعافيه. ازاي هي هي هي فرقت بقى في ايه عن الوط؟ ما هو اللائط اللي بيلوط ده بيدخل في دبر الرجل، ونفس الآثار المترتبة تحدث بس للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خزيمة بن ثابت، أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في حديث أبو هريرة، من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر، تلك اللوطية الصغرى. ولجان الفتوى على لعن هذه المرأة وهذا الرجل الذي صنع هذا الصنيع، لجنة الفتوى اللي هي فتوى ايه ربنا يعز السعودية، ايما كان فيها بقى فتوى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحذر المرأة من ذلك في حاجات، بس مش دي، عشان بس يعني ما نزودش، ان تؤتى المرأة في الحيض. دي اللي انا قلته، الثلاثة اللي قلتهم في الاخر، ده عدم ايه، ده يعني عدم حفظ الفرج، والذين هم لفروجهم حافظون، ده عدم حفظ الفرج. بس ازاي الشيء بالشيء يذكر؟ علشان تكلمنا عن فعل قوم لوط، الناس سلم يا رب سلم، لك مش احسن ما يتجوز عليا؟ ايه ده؟ مش احسن ما يزني؟ مش احسن ما يستمني؟ وانت مالك احسن وش؟ لا، احفظي نفسك واحفظي زوجك. طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المباشره، ما يباشر في طرق اخرى شرعيه، لان يستمتع الرجل بزوجته خلال الحيض، ثم اذا بالانسان نسال الله العفو والعافيه حتى لا تقع في الحلال التعدد تجيز الحرام. ولقد سبحان الله ضبط الشرع هذه العورات، هذه الوقوع اللي هي الاثار المترتبه على عدم ضبط العورات. نظره الرجل الى الرجل والمراه الى المراه، لا ينظر الرجل الى عوره الرجل، ولا ينظر المراه ولا تنظر المراه الى عوره المراه. احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. الفخذ عوره، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يحذر من النظر، لما رب العزة تبارك وتعالى قال وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. الأول نظرة بتؤدي إلى يعني نسأل الله في استحسان ما نظرت إليه، التشوق إلى ما نظرت إليه. قطع الوردة بعد ما زور بعد ما شمه تنالوها، أو بتنمى جنبها بتلمسها بنسأل الله في بيحضنوا بعض. فيش بعض زي بنات احنا بنخش مع بعض تعمل لها سويت تعمل لها حلاوه تقول لها ده انت مش عارفه ايه وانت شغاله ناس او الله عفوا فيها، فيحدث ما الله به عليم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباشر المراه في شعار واحد، او يباشر الرجل الرجل في شعار واحد. مشاكل في المدينه الجامعيه ونسال الله العفو والعافيه بتجيلي كده، وانا اعوذ بالله. لو يفضل الرجل الى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضل المراه الى المراه في الثوب الواحد. الرب العزه تبارك وتعالى قال انما حرم ربي الفواحش ولا تقربوا الفواحش. فالفاحشة لها نظام في التعامل معها، لا أقرب منها، لا أقرب منها، ولو كان التقرب منها بالنظرة، ولو كان التقرب منها نسأل الله العافية فيها باللمسة. فليحفظ الإنسان ما أمر الله عز وجل بحفظه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حفظ ما بين لحييه وفخذيه ضمن له الجنة. وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآثار وآثار تشار المخنسين دلوقتي يا جماعة، نسأل الله العفو والعافية. شبه الرجل بالمرأة والمرأة للرجل، نسأل الله العفو والعافية. الحريات الجنسية، حريات الجنسية دي اللي طلع جديد لك، يعني مش انت اللي تخلي، مش انت بتخرمي ودن بنتك؟ هي الأول ولما تبلغ الزمام وتملك الرشد من أمرها تختار هي تبقى بنت ولا ولد؟ إن صمت أما الأعضاء اللي ربنا خلقها دي منظرها إيه؟ هذا نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. والأصعب من كده أن الإنسان لا يتمعر وتسافر في بلاد في البلاد ده وتستوطن وتقولك عشان الفلوس، وتبص بتلاقي الناس نسأل الله العفو والعافية جيرانها كذا وسكت عن الباطل ده وسكت عن الباطل ده، وما تلبس إن هي تجيب عيال تطلع في نفس المجتمع فتبقى على نفس المستوى من الفحشاء، وينتشر ما حرم الله عز وجل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعينك التي لا تنام. والله نفع عز وجل. سبحانك اللهم بحمدك 200 مرة 300 مرة. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم احفظ ألسنتنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو أي حد عايز أي سؤال اتفضل.